إذا أفتاه عالم فتوى لا تناسبه ذهب يطلب فتوى عالم آخر تناسبه. ومن المعلوم أن هذا لا يجوز، فللإنسان إذا استفتى من يثق به من العلماء معتقدا أن قوله هو شريعة الله وهو لم يستفته إلا وهو يعتقد ذلك فإنه لا يستفي غيره، كما نص على هذا أهل العلم وقالوا إن الرجل إذا استفتى عالما معتزما بما يقول حرم عليه أن يستفي غيره. نعم لو استفيت عالما وأفتاه والتزمت بقوله ثم بعد إذن حضرت مجلس علم وسمعت عالما يقرر خلاف ما أفتيت به مستردا بما يقول إلى الأدلة فلا حرج عليك أن تنتقل من فتوى العالم الأول إلى ما قاله العالم الثاني. كذلك لو فرضنا أنك في بلد وعندك علماء ولكنك سألت هذا العالم الذي في بلدك وفي نيتك أنك إذا أثرت على عالم آخر سوف تفعله، فلا حرج أن تسأل هذا العالم الذي في بلدك، وإذا وصلت إلى بلد آخر فيها عالم ترى أنه أوسع علما من الذي أتاك فاستفني، وحينئذ نقول لا تجعلوا دينكم لعبا فتتبعوا ما يوافق الهوى دون ما يقتضيه الهدى. والله عز وجل يقول اسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، لماذا نسألهم؟ لنرجع إلى قولهم. فإذا سألت عالما من العلماء وأنت ترى أن قوله هو الحق فإنك لا تسأل غيره كما أشرنا إليه أولا. أما والله بعض الناس إذا أتاه هذا العالم قال الله حدث له يعطي أن يرخص أهوى إذا راح نمه ولا وجد عنده اليبي فراح نلقى الثاني ما هو موجود في المملكة فراح للبلاد الأخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.